أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. إذا تكفل بهذا الدين شخص وذلك قبل موته وهو ينازع، هل يبقى في ذمته؟ لا، من باب أولى. إذا كان في حال حياته فالضمان صحيح. إذا صدر من أهل للضمان، لمن شرط الضامن أن يكون ذمته قابلة، يكون بالغ عاقل غير محجور عليه. لو جاب واحد مفلس ماذا نستفيد من ضمان المفلس أو محجور عليه؟ ما يصلح. فلا بد أن يكون الضامن يعني بالغا عاقلا له وفاء مليء. المماطل إيه ولا لا، ينطبق على المماطل الذي مات وهو يماطل ويتهرب، عنده وفاء وعنده سداد ولا يبالي بحقوق الناس، فهذا الذي نسأل الله العافية معرض للعذاب. أما أقساط فالأقساط إذا الورثة ضمنوا لصاحب الدين وقالوا أقساطك تأخذها في مواعيدها، فالصحيح أنه لا يعرض للعذاب وليس من حق صاحب الدين أن يطالبهم. والصحيح من قول أهل العلم أن الدين لا يحل بالوفاة، لا يحل أجله بالوفاة، بل الأجل حق للورثة. وكذلك المعسر، المعسر الله سبحانه وتعالى يوفي عنه، وقد مر بنا الحديث السابق من أخذ أموال الناس يريد الوفاء وفى الله عنه. أما إذا كانت نيته فاسدة لا يريد الوفاء فهذا الذي معرض للعذاب. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه أرسل لوالدته تأشيرة حج لتأتي وتحج على نفقته الخاصة، وعند الانتهاء من الحج وعودتها إلى بلاده إلى مصر قامت بكتابة قطعة أرض خاصة لها باسمه حتى تعوضه ما أنفقه عليها في الحج، فما رأي الدين في ذلك؟ لأن لي عدد من الإخوان. لعل مثل هذا لا حرج فيه، لأن هذه الوالدة يعني أرادت وأعطته هذه الأرض مقابل المعروف الذي بذله، وإن كان هو ما كان في نيته أن يأخذ من والدته عوض، لكن لا شك أن المسلم يقابل الهدية بهدية ويقابل المعروف بالمكافأة، وليس هذا من الظلم وعدم العدل بين الأولاد، لأن الأولاد إذا اعترضوا أو احتجوا تقول لهم أخوكم قام بتيسير الحج لي وتحمل النفقات فأنا كتبت له هذه الأرض مقابل ذلك، لكن بشرط أن تكون قيمة الأرض مقابلة ومقاربة لنفقات الحج، أما إذا كانت قيمتها أكثر بكثير فلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول في بلادنا يكون الرهن في المساكن كالآتي: بأن يؤجر صاحب السكن للساكن بمبلغ شهري ويأخذ منه مبلغا آخر كرهن، فهل هذا جائز؟ يقول يؤجر صاحب السكن للساكن بمبلغ شهري ويأخذ منه مبلغا آخر كرهن، فهل هذا جائز؟ يعني رهن للأجرة الباقية، الأجرة أو ما، لأن هذا بعض أصحاب العقارات يأخذون يسمونه رهن مثلا لبعض المصروفات مثلا الكهرباء أو الماء أو ما إلى ذلك، أو قد يعني يحصل خلل يقول تخرج من البيت ويكون فيه، فأنا أخذ منك مثلا مبلغ، فمثل هذا أقول إن شاء الله لعله لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يكون باعتدال، باعتدال، والمفترض أن تكون الثقة بين الطرفين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الرهن على المدى الطويل، وهل هو مشروع كما يحصل مثلا في صندوق التنمية العقاري أن يرهن الصك مقابل القرض لمدة طويلة تقارب 25 سنة؟ اللي يظهر أنه يعني مدته مفتوحة، لكن لا شك أن يعني قد يتضرر الراهن في مثل هذه الأحوال، فقد يرهن عقارا قيمته يعني متواضعة، فبعد 10 سنوات 20 سنة يعني تصبح قيمته مرتفعة جدا وتتضاعف، فيحتاج إلى التصرف فيه فيمنع لأنه مرهون. لكن قد يقال في هذه الحالة ما دام تحسنت الأحوال ما الذي يمنعه أن يبادر ويفك الرهن بالوفاء، أن يفي بهذا الدين ويتخلص من الدين؟ لأن المسارعة إلى التخلص من الدين مرغب فيها. فإذا تحسن العقار وارتفع سعره فهذا يحفز صاحبه أن يبادر ويفي بالدين حتى يفك الرهن ويتصرف فيه ويستفيد من قيمته المرتفعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من حق المرتهن قبض المرهون؟ وماذا يترتب على ذلك؟ وإذا لم يكن من حق المرتهن القبض، فما الضامن له ألا يتصرف فيه الراهن بأي وجه من الوجوه؟ هو لا شك، أنا قلت لك أن جمهور الفقهاء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. فأنت إذا رهنك صاحبك شيء ولم يقبضك إياه فما رهنك، إلا إذا كان إنسان مؤمن حقيقة ويعني يعتقد الوفاء بالعقود وأن هذا عقد ويحترمه ولو لم تقبضه، فهذا الأصل. ولكن جمهور الفقهاء يقولون إذا رهنك بيتا أو سيارة ولم يسلمك إياها فيعتبر دينك مكشوف بغير رهن. فمن حقك أن تطالب الراهن أن يسلمك الرهن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحوالات المادية التي نرسلها إلى بلادنا في الخارج؟ الحوالات المالية. نعم. مع العلم بأن رسوم الحوالات سواء في البنوك الإسلامية كالراجح والبلاد وبقية البنوك الربوية واحدة. لا، حوالات البنوك فيما يظهر لي ليست من قبيل الحوالة التي ذكرها الفقهاء، لأن الحوالة التي يذكرها الفقهاء كما ذكرت تعريفهم لها وهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة. أما حوالات البنوك فهي بمثابة وكالة، فكأنك توكل البنك أن ينقل لك هذا المبلغ من هذه البلد إلى البلد الفلانية، فهو نوع من التوكيل بنقل المبلغ، وإلا فالبنك لا يعتبر ملتزم لك بالوفاء. ثم أيضا هذا مبلغ ما هو دين، فهذا ليس إنما تسمية حوالة، يعني حوالات اصطلاحية، تحويل المبلغ من بلد إلى بلد وليس من ذمة إلى ذمة، لأن الحوالة التي تذكرها الفقهاء في الديون. أما حوالات البنوك فهي في المبالغ عينية، مبالغ عينية، وكونها تأخذ رسوم هذا لا إشكال فيه، لأنه يقول أنا أنقل لك المبلغ من هذا البلد إلى هذا البلد مقابل نسبة، إما نسبة أو مبلغ مقطوع، فهذا إن شاء الله لا إشكال فيه كونهم يأخذون مقابل نقل المبلغ من بلد إلى بلد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابني لا يصلي إلا يوم الجمعة، وبقية الأيام لا يصلي إلا إذا نبهناه لذلك، وفي معظم الأحيان حتى ولو نبهناه لا يصلي كسلا منه، وقد تعبت معه كثيرا في التوجيه وفي كثرة الكلام معه في هذا المجال، وأنا أفكر ألا أحضره معي إلى الحرم في يوم الجمعة، فهل علي إثم مع العلم أنه يبلغ من العمر 17 سنة؟ نسأل الله أن يصلحه وأن يصلح أبناءنا جميعا، أبناء المسلمين جميعا. إن كان لا يصلي مطلقا فهذه مصيبة، وإن كان إنما يتكاسل ويصلي في البيت فهذا يعني أخف وأقل خطرا. أما إذا كان لا يصلي إطلاقا ولا يصلي إلا يوم الجمعة، فلو يقال له لا تصلي يوم الجمعة لا تنفعك صلاتك يوم الجمعة، لا تنفعه كونه ما يصلي إلا يوم الجمعة، فهذه الصلاة لا تنفعه ولا تفيده، فينبغي أن يقال له ذلك، لأنه قد يتصور أنه إذا صلى الجمعة كفرت له يعني ما قصر فيه. لكن باعتبار أن هذه سنه، أنصح الأب أن ينظر إما من مدرسيه بحسب المرحلة الدراسية التي يدرس فيها، أو من أهل الحي إمام المسجد، أو من يرى من أهل العلم يتصل به ويساعده على توجيه هذا الشاب، لأن هذا سن مراهقة ويحتاج إلى نوع من التألف والمخاطبة التي تناسب عقله وسنه. فأرى أن يبادر الأخ هذا وينظر فيما قلت له، إما يعني المدرسين في المدرسة من يتوسل فيهم الحرص والاهتمام ينظرون فيه ويعاملونه بأسلوب يعني يليق، أو إمام المسجد في الحي لعل يكون له نشاط مع أبناء الحي ويتفقدهم، فأوصيه بهذا ويجتهد في هذا الأمر. ولا يصلح الضغط في مثل هذه السن والشدة، لأن هذا السن يكون يعني في حالة عدم استقرار. أحسن الله إليكم. كذلك يقول في سؤاله الآخر: عندنا في موقع العمل مصلى لا يصلى فيه كل الأوقات ولا يؤذن فيه، والإمام رسمي له، فهل أجر الصلاة ولا إمام رسمي له؟ والإمام أظن رسمي له، لعلها نفي ولا إمام رسمي له. فهل أجر الصلاة به والحال على ذلك كأجر الصلاة في المساجد الأخرى؟ وهل يأثم من يذهب ويصلي في المساجد المجاورة ويترك المصلى الذي في العمل؟ أما كونه يأثم لا، بل لعله أكثر أجر كونه يذهب إلى المساجد المجاورة للعمل ويصلي بها إذا لم يترتب عليه التقصير في عمله وإهماله. أما كونه يأخذ حكم المسجد فلا يظهر أنه يأخذ حكم المسجد، لأن هذا موقع مؤقت يصلى به بعض الصلوات في بعض الأحيان، فليس له حكم المسجد إلا في الوقت الذي يصلى فيه. في الوقت الذي يصلى فيه يأخذ حكم المسجد، وبعد ذلك فيعود إلى أصله، فليس مسجد، يعني يستغل من وجوه الاستغلال والاستفادة التي ممكن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شخص مدين بمبلغ من المال عند أشخاص آخرين، ولي مبلغ 3 أضعاف الدين المطالب به لدى أشخاص آخرين يستغرق تحصيله لمدة عام، وأنا الآن عاطل عن العمل ولا يوجد لدي أي دخل آخر، وأنا رب لأسرة ومنزلي بالإيجار، وليس لي إلا مدخرات سوى مبلغ يساوي 3 الدين، وأستطيع بهذا المبلغ عمل مشروع بسيط يدخل علي ما يسد حاجتي، فأنا في حيرة هل أسدد الدين وأبقى في حاجة، أم ماذا يتوجب علي أن أفعله؟ هذه استشارة اقتصادية، ما تحتاج إلى نظر وبحث، يعني ما هي إلى الفتوى، هي إلى الاستشارة الاقتصادية أقرب إلى الفتوى. لكن نقول اجتهد واحرص أنك يعني تنظر في الحال، والله يسددك إن شاء الله. يعني إذا حرصت وصرت تهتم للدين، ما دام عندك ديون أضعاف ما 3 أضعاف ما على الناس، فهذا يعني يبشر بخير. لكن اعتذر للدائنين، اعتذر لهم وطمئنهم أن لك حقوق عند الناس، وقضية المشروع هذا يرجع إلى تقديرك والنظر في المشاريع واستشارة أهل النظر الذين مثلا سبقوا إلى مشاريع مماثلة. فنسأل الله أن يسددنا وإياك وييسر أمورنا جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: كثرة الديون على الناس، فهل ورد في الشرع دعاء أو عمل يعمله الإنسان يكون سببا في قضاء دينه بإذن الله؟ ورد في الحديث أنه عليه السلام يعني وجه بالذكر والدعاء مثل ما يعني علمه بعض الصحابة رضي الله عنهم. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذه الأذكار: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، اللهم اغنني عمن اغليته عني. فهذه الأذكار إذا قال الإنسان بثقة بالله سبحانه وتعالى، وأحسن الثناء على الله، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واجتهد في الأسباب، يعني ما يركن فقط إلى الدعاء، بل يبذل أسباب مشروعة، فإنه إن شاء الله حري أن يوفى دينه. أحسن الله إليكم. وما ورد عن ابن مسعود في سورة الواقعة هل يثبت؟ ورد يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما عرض عليه عثمان رضي الله عنه يعني بعض الشيء، وأنه قال: لا أحتاج، وقد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ سورة الواقعة في كل ليلة، لكن أهل العلم يقولون هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الورثة ملزمون بتسديد دين مورثهم إذا كان الميت ليس له دين، ليس له تركة؟ يقول السائل: هل الورثة ملزمون بتسديد الدين إذا كان الميت ليس له تركة؟ لا، الصحيح أنهم ليسوا ملزمون، إنما الديون تتعلق بالتركة، فإن ترك المدين وفاء وأموالا فحقهم بها، وليس من حق الورثة أن يأخذوا شيء حتى تسدد الديون لأصحابها، فإن لم يكن له شيء فقد يعني ضاعت الديون على أصحابها، وبيت المال قد يتدخل في هذه الحال ويسدد بقدر ما يعني يناسب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان عندي لرجل 400 ريال وأحالها على شخص قبل سنة قبل سفره، فسددت المحال عليه 250 ريال، ولكن الشخص بعد فترة قام بالمطالبة بالمبلغ كامل ولم أعطيه سوى 150 ريال، فهل علي شيء؟ ما فهمت لك كيف. يقول: كان عندي لرجل 400 ريال عليه 400، نعم عليه 400 ريال، عليه 400 ريال لشخص، نعم، الشخص هذا أحاله على شخص آخر، أحال عليه شخص آخر، أحاله إلى شخص آخر ليسدده ليعطيه، يقول قبل سنة وأحالها على شخص قبل سفره لأنه سافر أو قال تعطيها فلان، يعني كوكالة إذا. أي نعم. طيب. يقول: فأعطاه 250 ريال. أي نعم. طيب. ولكن هذا صاحب المال الأول عندما عاد طلب المبلغ بالكامل، يقول: فأعطيته 150 ريال فقط. إذا كان أنت مستوثق من هذا الأمر وأعطيت وكيله حقا 250، فإما أن يعترف الوكيل بأنه قبض 250 فانتهى الأمر، وليس من حق صاحب المال أن يطالبك به كاملا إلا بالباقي 150. لكن إن كنت أنت فرطت وقصرت ووكيله قد يكون نسي أو جحد أو أنت ناسي ما أعطيته، فهذا تقصير منك أنت، تقصير منك أنت، فأنت ينبغي أن تواجه صاحب المال بالسندات أنك دفعت إلى وكيله أول أمر 250، أو بأي قرينة أو دليل إثبات أنك دفعت 250 لصاحبه، لابد من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل قص الأظافر يوم الجمعة فضل؟ ما ورد، يعني ما يذكر بعض الفقهاء من تعيين أيام، يقول أهل العلم ما ورد ما يدل على هذا، إنما حدد ألا تزيد المدة عن 40 ليلة كما في حديث أنس ويقلمها، لكن لا شك في يوم الجمعة أو قبل الجمعة يوم الخميس كل إنسان يستعد يوم الجمعة، فهذا شيء يعني في عموما وفي الجملة مرغب فيه، يتهيأ للجمعة إن كان يحتاج إلى حلاقة أو تقليم أظافر أو شيء من هذا القبيل. أكثر من 40؟ إيه نعم يأثم. أحسن الله عليك. حتى إذا طالت من أظافره تطول طولا فاحشا قبل 40 فيخشى أن يأثم حتى ولو لم يستكمل 40. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. في هذا هل يدخل غير تقليم الأظافر في ذلك كحلق الشعر؟ إيه نعم، يعني تحديد يوم الجمعة، لا ليس الجمعة إنما 40 يوم. إيه نعم. إذا يعني المدة خاصة الأظافر، لأن الأظافر يعني مكشوفة أمام الناس ومستقذرة وتجمع القاذورات، فلهذا الأمر يعني إذا طالت طولا فاحشا أخشى أنه يأثم ولو لم تستكمل 40. أما شعر الأبيض أو العانة هذا أمر داخلي. لا أحسن الله عليكم. نعم. إيه نعم. إيه نعم. 5 من الفطرة. أحسن الله عليكم. ما حكم رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ ما ينبغي لا للخطيب ولا لغيره رفع الأيدي أثناء الخطبة يوم الجمعة، اللهم إلا في حال الاستسقاء، يعني ورد في حديث أنس إذا أراد أن يستسقي يوم الجمعة يرفع يديه، أما إذا كان يدعو الإمام الخطيب يدعو فلا ينبغي أن يرفع يديه، وقد أنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنكر على بعض الخطباء لما رآه يرفع يديه وهو يخطب يوم الجمعة، وقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد أن يشير بأصبعه اللهم اللهم اللهم، ما كان يرفع يديه، فكذلك المأمومين لا ينبغي لهم أن يرفعوا يديهم، حتى لو رفع الإمام يديه فهذا خلاف السنة، لا تتابعه على هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل مات وعليه دين ربوي من البنك، وبعدما عرف البنك بموته قام بحجر كل ممتلكاته ولم تكفي للسداد، فهل يعذب الميت في ذلك؟ على كل حال نسأل الله السلامة والعافية، يعني كونه يموت وهو مرتبط بعقد ربوي عن اختيار منه، قد اختار ورضي أن يعقد هذا العقد الربوي، فمعلوم ما جاء في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. أما إن كان له عذر يجهل هذا الأمر، إذا كان يجهله فإن شاء الله لعله يعذر في هذه الحالة، أما إذا كان أقدم عليه على علم بأنه ربا وتساهل وزعم أنه محتاج وما إلى ذلك، فهذا على خطر عظيم ويعذب من أجل الربا، ليس فقط قضية عدم السداد، السداد هذا شأنه آخر، لكن كونه مات وهو مرتبط بهذا العقد الربوي. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: كان لي قرض على ابن عمي ومات وحضرت جنازته، ثم توجهت إلى الله بالدعاء وأبرأت ذمته وتنازلت عن القرض، فهل يعذب لأنني لم أخبر الورثة؟ لا، بل أنت تؤجر إن شاء الله، والأولى أن تخبر الورثة حتى لا تنشغل خواطرهم وتنشغل نفوسهم بهذا الأمر، ويدعون لك، يدعون لك، وأيضا تكون صلة رحم ما دام ابن عمك وهم أبناء عمك كذلك، فتخبرهم بهذا الأمر وتبشرهم به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نصلي وراء إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ إن كان هناك من هو محسن لها ويحسنها لا يجوز تقديم الذي يلحن في قراءة الفاتحة، إذا كان يلحن فلا يجوز أن يقدم إماما إلا بمثله، إذا كان كلهم يلحنون يعني كلهم لا يحسنون قراءة الفاتحة فيكون منهم، وإن كان من أهل العلم من لا يرى أن يأتم مطلقا ولا بمثله، بل كل يصلي على حدة إذا كانوا كلهم لا يحسنون القراءة أبدا، فعلى كل حال إذا كان هناك من يحسن القراءة لا يجوز تقديم هذا الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كفت الثوب والشعر في الصلاة المنهي عنه، وما الحكمة من النهي؟ ورد في الحديث الصحيح أنه عليه السلام نهى عن كفت الشعر والثياب عند السجود، فالشعر يترك كما هو، والحكمة قيل ليسجد معك، وأيضا فيه عبارة عن الخشوع والتواضع فيسجد معك، لكن ينبغي أن يقيد هذا إذا لم يكن في الجماعة، لأنك إذا كنت في جماعة المصلين فأنت تؤذي من بجوارك بثيابك وشعرك، أما إذا كنت تصلي إماما أو منفردا فينبغي أن تترك ثوبك كما هو من غير أن تكفته أي تلم أطرافه أو شعرك. وقد مر أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام مر إما بالحسن أو بالحسين رضي الله عنهما وشعره معقوص أي مجموع، فأفلته وأطلقه، فلما انصرف من صلاته قال: ما لك ولشعري؟ فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وشعره معقوص، فتتركه، لكن مثل ما قلت إذا كنت في جماعة فكونك تؤذي من بجانبك ينسدل الشعر ويتساقط على من بجوارك أو ثيابك فلا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: قلت لصديقي: بع لي هذه السيارة 40,000 وما زاد فهو لك، فما حكم هذا البيع وهل فيه غرر؟ لا، الفقهاء ذكروا أن هذه من صور البيع جائزة، إذا أعطيته السلعة وقلت بعها لي بكذا وما زاد فهو لك فهذا جائز ولا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تزويج المسلمة للمسلم الغير مصلي الذي لا يؤدي الصلاة، فإذا كان العقد باطلا فهل يعتبر زنا؟ إذا كان لا يصلي مطلقا فيخشى أن يكون هذا عقد زنا، لأن من أهل العلم من يكفر تارك الصلاة، فإذا كان كافر فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا الأمر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فهو مشرك كافر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهذا لا يجوز أن يزوج. أسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة. الأخ صاحب السؤال الذي يقول حصل لوالدتي حادث، فلو أعاد يعني كتابة السؤال الآن أقدمه، لأنه صار فيه التباس على أساس أنه يعرض سؤال وما تمكننا قبل أمس، فالآن لو كتبه الآن وقدمه أو يتصل هاتفيا وإن شاء الله يعني يجد الجواب. أحسن الله إليكم. يقول عندنا علماؤنا في بلادنا يقولون أن الأذانان في يوم الجمعة بدعة، فهل هذا صحيح؟ ويسأل عن الصلاة بين الأذانان يوم الجمعة، ما مشروعيتها؟ الأذان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان إنما هو أذان واحد، إنما الأذان الثاني أو بالأصح الأول أحدث في عهد عثمان رضي الله عنه، وأقره الصحابة على هذا لأنه لما رأى توسع الناس وبعد الأسواق وأنهم يحتاجون إلى يعني زيادة في النداء، ولا يبعد أن يكون استشار الصحابة في هذا فأقر. لكن هناك من يعني أنكر، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر هذا وأنه كان ينكر هذا الأذان، وأيضا بعض المعاصرين بحكم أن يعني أجهزة التكبير يعني متوفرة في المساجد والنداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب، فكأنهم يرون أن الأولى أن يرجع إلى ما كان عليه الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنه أولى. ولا شك أن هذا في الحقيقة قد يقال أولى ما دام العلة التي من أجلها يعني عمل هذا الشيء زالت، فالأولى الرجوع إلى ما كان عليه الأمر الأول. والصلاة بين الأذانين أيضا هذه ما ورد ما يدل عليها، فكل الناس يقومون بين الأذانين يصلون، هذا من أهل العلم من يبدع هذه الصلاة وأن ليس هناك ما يدل عليها، إلا إنسان يصلي طوال الوقت يصلي فهذا لا ينكر عليه، فهذا موافق للسنة إذا كان يصلي طول الوقت، فلما أذن الأول جلس ثم عاد يصلي حتى جاء الأذان الثاني، هذا على وفق السنة. أما كل إنسان جالس يقرأ القرآن أو يذكر الله ويرى أن من السنة أن يصلي بين الأذانين فهذا يعني ما ورد ما يدل عليه، وليس داخل في حديث بين كل أذانين صلاة، لأن الحديث الذي ورد وهو صحيح بين كل أذانين صلاة المقصود الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ورد في الحديث الصحيح أن الجنازة إذا كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها. السؤال، هل هذا الكلام من جانب روح العبد أم من الجسد؟ هل هذا من الكلام منبثق من الروح؟ الله أعلم، هذه أمور ما يستطيع الإنسان يتكلم فيها، لأن يعني أمور البرزخ والآخرة هذه أمور غيبية، فما ورد في هذا الصدد وما يماثله من كلام الميت وما يسند إليه من كلام، وأيضا ما يكون في قبره من صراخ إذا عذب وأنه يسمعه كل شيء إلا الثقلين، فهذه أمور نؤمن بها ونسلم بها ونكل كيفيتها وحقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا صح الخبر بها نقول سمعنا وأطعنا ونسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في بنك غير إسلامي ربوي، فما الحكم؟ وهل يترك العمل فورا ويجلس في المنزل أم يبحث عن عمل آخر ويستمر في عمله حتى يجد؟ إذا كان يتعامل بالربا ويتعاطى الربا ما يجوز في الحقيقة، بل عليه أن يبادر فورا وينسحب منه، فالله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فعفى الله عما سلف من عمل عملته إذا كنت تظن الأمر لا إشكال فيه، فإذا تبين لك الحكم الشرعي ما ينبغي لك أن تتأخر. هذا أمر يعني خطير، والربا ملعون كاتبه وشاهديه وكل من يعمل فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله عليكم. وحكم التسمية بقوله بنك غير إسلامي لا يعلن ويقال أنه ربوي لكي يبين للناس؟ نعم، هو بنك يعني ربوي يعني من بنوك الربا، والأصل البنوك أكثرها على هذا الأصل. كلمة بنك إذا أطلقت أو مصرف للأسف حتى في بلاد المسلمين لا يعرف عنها إلا أنها تتعاطى الربا، ولذلك إذا كان على خلاف هذا قيد، قيل بنك أو مصرف إسلامي. أحسن الله عليكم. يقول إذا طلقت المرأة مرتين وفي الثالثة خالعت نفسها، فإن راجعها زوجها هل يجب أن تنكح زوجا آخر قبل ذلك، وهل يعتد بالتطليقات السابقة؟ الصحيح أنه لا يحتاج إلى أن تتزوج زوجا آخر إذا كان إنما طلقها التطليقة الأولى والتطليقة الثانية، ثم في المرة الثالثة خالعها مخالعة وافتدت نفسها، ثم بدا له وبدا لها بعد المخالعة أن يعود، فالصحيح أنه يجوز له أن لهما أن يعود بعقد جديد، ولا يحتاج الأمر أن تنكح زوجا غيره، لكن التطليقتان السابقتان محسوبتان عليه، يعني بقي له التطليقة الثالثة لو صدرت منه فإنها تحرم عليه ويكون طلاقا بائنا لا ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره. أحسن الله عليكم. يقول أنه باع لشخص سيارة وغشه فيها قبل 5 سنوات، وعندما أخذ السيارة وعرف العطل قال له لا سامحك الله، والآن لا يعرف مكان هذا الرجل، فماذا يفعل مع العلم أنني تبت إلى الله؟ يعني هو الذي غش. نعم، اجتهد لعلك يعني تجده وتدفع له يعني فرق هذا الغش الذي وتستسمحه، وإن طلب تعويضا تعوضه بمقدار، اجتهد، وأصحاب المعارض والذين لهم صلة قد يدلونك على عنوانه ومكانه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الصلاة خارج المسجد في الساحات التي تحيط بالمسجد تعدل الثواب الذي داخل المسجد، علما بأن المجال في داخل المسجد واسع؟ لا، الساحات التي بجوار المسجد ليس حكمها حكم المسجد في المضاعفة، في مضاعفة الصلاة، فهذه يعني تسمى الرحبة، الفقهاء يسمونها رحبة المسجد، يعني إذا اتصلت الصفوف فيدرك أجر الجماعة وفضل الجماعة، أما المضاعفة فهي خاصة بالمسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يعتبر السلام على من حولي بعد الصلاة مباشرة بدعة؟ هي المصافحة بدعة، إنما التفاتك لما تلتفت تقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله، فهذا يكفي. ولذلك في أول الأمر لما كانوا يشيرون بأيديهم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا انصرفوا من الصلاة يشير أحدهم بيده عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويشير بيده من يساره يقول السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال ما بالكم تشيرون بأيديكم كأذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم. يقول إذا سلم على الرجل وهو يصلي هل يرد بالإشارة؟ ورد أنه عليه السلام كان في قباء وكانوا يسلمون عليه فكان يشير بيده ويرد عليهم، لكن الأولى عدم السلام، لأنه يعني آخر الأمر كما في حديث مسعود لم يرد عليهم، وقال إن في الصلاة شغلة، ويعني نهاهم عن هذا، ولكن إن رأى الإنسان إذا سلم عليه وأشار بيده فقد ورد ما يدل على هذا، والأولى ألا تسلم على المصلي. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نصلي السنة الراتبة من يوم الجمعة قبل الجمعة؟ الصحيح أنه ما ورد ما يدل على السنة الراتبة، بل يصلي الإنسان ما بدا له كما جاء في الحديث، من بكر وابتكر ولم يفرق بين الاثنين وصلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام، فتصلي ما كتب لك، ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات إلى آخره، فما هناك ما يدل على سنة راتبة. ورد في ذلك حديث لكن ضعفه أهل العلم، ولا تدخل الجمعة في راتبة الظهر، الراتبة التي وردت صحيح أنها خاصة بصلاة الظهر، ركعتين قبل الظهر أو 4 ركعات، أما بعد الجمعة فقد ورد ما يدل على أن لها سنة راتبة. كان عليه الصلاة والسلام إن صلىها في المسجد صلى 4 ركعات، وإن صلىها في بيته صلىها 2 ركعات، وابن عمر كان ربما يصلي 6 ركعات بعد الجمعة. أحسن الله إليكم السائل، يقول: حصل لوالدتي حادث سيارة وهرب الرجل السائق، وبعد فترة تبينت وجود كسور في الأنف والظهر، وأنا من مواليد المدينة، وطلب منا المستشفى 16,000 ريال، وجاء بعض الأخوة من بعض الدول الأوروبية وقالوا لي: نعالج أمك ونوفر لك عمل، مع العلم أنني أعمل براتب 1,000 ريال ووالدتي مقعدة منذ سنة على كسر بسبب الكسر الذي في ظهرها. طيب ما هو الإشكال؟ كان يسأل في الخروج من المدينة، يعني من أجل علاج والدتي، يعني هم عرضوا عليه أن يعالجوها؟ نعم، يقول عرضوا علي. إذا كان يعني علاج إن شاء الله يعني يطمئن ويغلب الظن على أنها تشفى، فبرك بوالدتك أولى من تجلسها هنا. إن لم يتيسر علاجها هنا فبادر وعالجها إن أمنت من الفتن هناك، إذا كان وأيضا مع الثقة وغلبة الظن أنها إن شاء الله تشفى من هذه التي ابتليت بها. هنا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف إذا كان مصلى النساء بعيدا عن مصلى الرجال وبينهم حواجز، فهل ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر صفوف النساء أولها؟ الأولى الأخذ بظاهر الحديث، وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا وجدت الحواجز فيرجع حكم صفوف النساء إلى حكم صفوف الرجال ويكون أول